بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية. الواسطية هي العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله ورحم علماءنا وأئمتنا الأحياء والأموات. موضوع درس اليوم هو يبدأ بفصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة، قال الشيخ ابن عثيمين. قوله يعني قول ابن تيمية فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته. القرآن أحد أفراد كلام الله، وكلام الله صفته سبحانه وتعالى، وهو كتاب. أي نعم، فيدخل في الإيمان بالله لأنه أحد أفراد صفة الله عز وجل، نوعها ذاتي قديم لا ينفك عن الذات بحال، وأفرادها حادثة، بمعنى أنه كلم ويتكلم وسيكلم، وهذا فعل، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه. فكلم موسى قبل أن يكون كلمه، وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى قبل أن يكون تكلم به. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. قال الشيخ ابن عثيمين قوله الإيمان بأن القرآن كلام الله، وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن من كلام الله، يعني أحد أفراد كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله. قوله كلام الله، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في هذا دليل على أن كلام الله يسمع بالأذن ويتلى بالألسن. قول المؤلف منزل أي من عند الله تعالى، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر من أسماء القرآن الكريم. وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، نعم، فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وكتبه في اللوح المحفوظ ونزل ليلة القدر إلى بيت العزة جملة واحدة وتكلم به مفرقا يسمعه جبريل على 23 سنة وينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هو صفة الله غير مخلوق، أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن الكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول للخالق بائن منه كالمصنوع بائن من الصانع. قوله: منه بدأ، يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا غيره ولا من اللوح المحفوظ، أي نعم كما يقوله بعض الضلال. فجبريل نازل به من عند الله، من عند الله تعالى، يعني جبريل سمعه من الله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. لا، أمين، أمين عليه، لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص، نزل به الروح الأمين. وقال: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا وصف للقرآن بأنه الكتاب. وقوله: وإليه يعود، سبق الكلام عن معناها، نعم سبق الكلام عن معناها في الجزء الأول صفحة 428. ما أدري هل أحد منكم يذكر يعني خلاصة ما قاله الشيخ في ذاك يعني إيش قال الشيخ؟ يقول: سبق الكلام عن معناها، لو أتانا بملخص كان ينفعنا لأن ننسى، لكن لما نسي يذكر لي الخلاصة. أيش تقول يا حسام؟ الشيخ عمر كله ما هنا. طبعا إليه يعود في يعني في معناها وجهين، وجهان، أيوه هذا وجه، نعم أحسنت، أنه في آخر الزمان حين يهجر الناس القرآن لا يقرؤونه ولا يعملون به، ويأتي أمر الله عز وجل يرفع القرآن ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف، فلا يوجد في المصاحف آية ولا في صدور الرجال آية. أي نعم، هذا وجه، نعم أحسنت. ووجه آخر: وإليه يعود في النسبة، مثلا إذا قرأت من القرآن جملة تنسبه إلى الله، ترده إلى الله. أي نعم، ترده إلى الله، إذا قلت هذا كلامك ولا كلام من؟ لا، تقول كلام الله، فأنت أيضا أعدت نسبته إلى الله عز وجل. منه نزل وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، نعم. ولا تتضاد بين الوجهين، يعني كل منهما صحيح. قال المؤلف: وأن الله تكلم به حقيقة، بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، الخالق غير مخلوق، وصفته أيضا كذلك، لا يعقل ذات مجردة عن الصفات، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمي أو الجهمية يقولون بخلق القرآن، المعتزلة وغيرهم. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق لأن لفظي مجمل، لفظي مجمل يعني يدخل فيه فعل العبد ويدخل فيه الملفوظ، الملفوظ هو القرآن، وأما صوت العبد والمداد أي نعم فهو فعل العبد، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، كلام الباري غير مخلوق، وأما الصوت أي نعم صوت القاري فهو مخلوق. لكن الإمام أحمد يعني سد الذريعة لأن هذا اللفظ محتمل، محتمل لحق وباطل، ولا ينبغي اللفظ الذي يحتمل لا ينبغي أن نطلق عليه نفيا لأن قد ننفي حق، أو إثباتا لأن قد نثبت باطل. أي نعم، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا هو ديدن الجهمية فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا على القبيل، لأن هذا القول يعني ما سبق أن قاله واحد من السلف. ثم إنه يحتمل يعني حق وباطل، فلا نثبت الحق والباطل إثباتهما معا تناقض. نعم، إذا ثبت الحق ارتفع الباطل، واللفظ الذي يحتمل حق وباطل يحتمل نفي وإثبات هذا لا يصلح أي نعم أن يعتمد عليه في النفي والإثبات أو في المدح أو الذم. فنقول اللفظ، نعم الشيخ يقول نقول اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به، الملفوظ به القرآن، وأما المصدر الذي هو فعل الفاعل فهو الصوت والحركة، هذا أي نعم فعل العبد. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، يعني الأصوات، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو وأما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، يعني كلامنا العادي مخلوق، لكن كلام الله عز وجل إذا تلفظنا به غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق، هذا تفصيل القول في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال ذلك لأحد احتمالين، أما أن هذا القول من شعار الجهمية كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي، أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله فقط غير مخلوق، إذا قال لفظي غير مخلوق كأنه يثبت أن الصوت صوت القاري وما هو من صفة المخلوق أنه قديم غير مخلوق، نعم فهو مبتدع. قال الشيخ قوله يعني قول شيخ الإسلام بن تيمية وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يكرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن الله حمى الحق بالإمام أحمد وأشباهه. هلك فيها أمم كثيرة، إيش المراد بالهلاك هنا؟ الضلال. جيد، نعم الضلال، ونعم ضلت أمم كثيرة حتى صار يعني يقرر في مناهج الكتاب للصبيان يلقنون إياه، نسأل الله السلامة والعفو له. ومع ذلك الإمام أحمد لم يوافق على الخروج على هذا السلطان خليفة، يقول القرآن مخلوق ويمتحن العلماء، من لا يقول مخلوق يحبسه أو يقتله ويضربه. أي نعم. ومع ذلك أي نعم هو أمير المؤمنين. ليش؟ لماذا؟ أي نعم أحسنت، لأن يعني لم تقم عليه الحجة تماما، لديه شبه، تولاه يعني معلمين ضلال كالمريسي ونحوه وابن أبي دواد، ابن أبي دواد أيضا هو من شيوخه. أي نعم المأمون. أي نعم فأضلوه وقامت لديه الشبه. أي نعم من ناحية، وليس هناك يعني قدرة علمية تقنعه أنه أمير المؤمنين، يرى أن هذا خدمة للقرآن وخدمة للإسلام، فلديه شبهة، لأجل هذا يتوقف. نعم. ثم إن يعني الإنكار العلني أو الإنكار يعني يترتب عليه فساد كبير، ويترتب عليه فتنة، وتأكل يعني تأكل الصالح والطالح الفتنة. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من أجل هذا نعم لم يكفروه، ولم نعم بل سموه أمير المؤمنين، ومن بعده كذلك، حتى رفع الله المحنة، وما ثبت فيها إلا الإمام أحمد، ومع ذلك سجن وضرب أي نعم. ويذكر أن الإمام أحمد يترحم على لص، لأنه حينما أخرج ليضرب قال له يا إمام اتق الله، إنما هي أشواط بسيطة ثم تغيب، يعني ما تحس بها، نحن على باطل ونصبر، نضرب ونصبر، وأنت على الحق فاتق الله. نعم. كان إذا ذكر هذه القصة يترحم على هذا اللص، الله المستعان، مع أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ثبته الله. وقوله لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه، أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك. فإن قلت قول المؤلف هنا لا كلام غيره معارض بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الآية الأولى تعني البشر، تعني محمد صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية تعني جبريل. أين قال والأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني جبريل؟ فالجواب عن ذلك أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به من عندهما، يعني ليس كلامهما، ولكن قوله رسول، ذكر رسول، ذكر جبريل بأنه رسول، وذكر محمد بأنه رسول، وكلام الرسول إنما يبلغ الرسالة، فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، وهذا ما يعني معقول. لو أخذت رسالة من مثلا أمير أو من ولي الأمر ثم بلغتها وهي كلامه، قول أمير يقول كذا وكذا، أي نعم، فأنت رسول بلغت رسالة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فذكر صفة الرسول يشعر بأنه ليس كلامه هو، وإنما كلام من أرسله، وهذا الكلام هو الرسالة التي أرسل بها نعم جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن ذلك أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به يعني حقيقة كلامهما وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، يعني فيقوله مبلغا، إنه قول رسول، رسول يبلغ الرسالة. قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، يعني الماتريدية والأشعرية أحدهم قال عبارة والثاني قال حكاية، وأخذوا هذه البدعة من الكلابية، يعني نعم قال ولا يجوز، نعم قال لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل لا يجوز القول، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق. والذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، لكن المعروف أن الذين قالوا حكاية إنه حكاية عن كلام الله أنهم الأشعرية، والذين قالوا عبارة أنهم الماتريدية. والفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية تشبه التمثيل، يحكي كلام الله يعني يمثل كلام الله، وأما العبارة فهو عبر عنه بالمعنى وبصوته. والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، ومع الأسف يعني أنه يحصل هذا حتى عند بعض المتخرجين من الجامعة الإسلامية، كان زميل لنا قبل سنين في مكة يخرج المصحف من جيبه ويقول تقول إن هذا كلام الله، على كل حال فيه إيهام طبعا، الرق الورق وال يعني والجلد والمداد هذه مخلوقة لا شك، لكن الكلام الذي كتب في المصحف نعم تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، يعني كلام الله. فهذا مسكين، هذا يعني لبس أو هو ينطلق من بيئة أشعرية ما تخلص منها ولا أفادته الجامعة الإسلامية، وإلا مناهج الجامعة الإسلامية كلها مناهج تؤصل يعني منهج السلف، تؤصل عقيدة السلف الصالح. والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف نعم، نسأل الله العفو والعافية، إيه قال الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. إيش هو الصدى؟ تردد الصوت لما يصير في وادي سحيق وتكلم تشوف الصوت يرجع عليك، اي نعم. أما العبارة فيعني يعنى بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله. أقول نفس الكلام هذا أيضا يعني في النفس منه شيء، نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، وبدون يعني نعم خوض أو تفصيل قد يوهم. وهذا القول على نعم الله المستعان، لا بل فيه يعني في النفس منه شيء. قال وكان المؤلف رحمه الله دقيقا في العبارة، حيث قال لا يجوز إطلاق القول بل لا بد من التقييد والتعيين. نعم يحصل التقييد والتعيين، قلنا الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، ننتهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، هذا كلام الله. لكن الصوت ونعم هو صوت القارئ، والقارئ وصوته مخلوق، مخلوقان. قوله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة، يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا حتى معروف في الخطاب، إذا قلت لكم يعني جبت بيت لأحد الشعراء قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، قلت لكم هذا كلامي، طبعا هذا كذب، ما هو كلام، هذا كلام امرؤ القيس. اي نعم، فالكلام يقال لمن قاله ابتداء، نعم، كما قال هنا لا الى من قاله مبلغا مؤديا. اي نعم، يعني مهما كتبه الناس في المصاحف او حفظوه في صدورهم او قرأوه بألسنتهم او سمعوه، نعم، بأسماعهم، فإنه نعم لا يخرج عن كونه كلام الله، أو نظروا إليه حتى بأعينهم، نظروا إليه وتأملوه، أي نعم لا يخرج عن كونه كلام الله. كتبوه، حفظوه، قرأوه، سمعوه، نظروا إليه، خمسة أوجه، أينما توجه فهو كلام الله. تأخذ المصحف تنظر فيه، يقول لك وش تنظر؟ تقول أنظر في كلام الله، ما أقول لك تكذب، لا ليس يعني ليس عدلا، بل هو صحيح، ينظر في كلام الله. إذا سمعت القارئ يقرأ كلام الله، نعم تسمعه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا من لطف الله، تستطيع أن تتكلم به باللسان. الله أقدرك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا من تيسير الله عز وجل. ثم علل ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع، لا على سبيل أنه مؤدي ومبلغ فقط. فلو قرأنا الآن مثلا حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم، شرح قصيدة الإمام ابن القيم. ولو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك في الألفية، إذن الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول، فالقرآن كلام من تكلم به أولا، وهو الله تعالى، لا كلام من بلغه إلى غيره. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه. أخونا الشيخ محمد باكريم له رسالة تحقيق مؤلف السجزي للإمام السجزي في مسألة الحرف والصوت، وأثبت أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف نفسه وصوت نفسه، وسمعه جبرائيل، وثبت في الحديث أن الملائكة تسمع كلام الله فيغشى عليها، كأنه يعني سماعهم كسماعهم، سماعهم كلام الله كسماعهم سلسلة على صفوان. فالتشبيه تشبيه سماعهم بسماعهم لا تشبيه المسموع بالمسموع. هنا قوله وليس كلام الله الحروف دون المعاني، هذا مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، الله المستعان. هذا ضلال، يعني على هذا المذهب ما في فرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق، ما في فرق يعني بين الكلام الحق والكلام الباطل. ولهذا قال قائلهم كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، ما أبطل من هذا القول، سبحان الله العظيم. قوله ولا المعاني دون الحروف، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية، فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية. ولهذا قالوا استدلوا ببيت لنصراني، ها ايش من يذكر للبيت؟ ان ها ابدا باول نعم وين ها والكلام في الفؤاد وانما جعل اللسان عليه دليلا، وهذا بيت واحد نصراني الأخطل أو غيره. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، مفروض أن تستدل بكلام الله عز وجل. جعل الكلام نعم في الفؤاد وإنما أو حول الكلام، جعل اللسان عليه دليل، هذا مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية. الأشعرية يكثرون في أتباع المذهب الشافعي، وقد يكونون في المذهب الحنبلي وفي المذهب المالكي، وأما الماتريدية فيكثرون في المذهب الحنفي، يعني في المذهب الحنفي تكثر الماتريدية. والشيخ شمس الأفغاني رحمه الله له رسالة نعم في التدمر في الماتريدية، في مذهب الماتريدية، لكن الثابت هو المخطوط، هو الذي نوقش عليه لا ما علق عليه، هو علق على أشياء بعد المناقشة استطرد فيها وربما يعني بالغ رحمة الله عليه. واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أما الشرف لأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذا يقول الله ما يقول كن، يعني أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، نسأل الله السلامة. في هذا ما يتعلق شرح الشيخ ابن عثيمين لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ففيه يعني في استفهام حول ما عرضناه. يا حسام نعم. ها؟ كيف؟ للسجزي، للإمام السجزي، حققها باكرين باع عبد الله، دكتور الآن، هو أستاذ كرسي الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجامعة الإسلامية. الإمام السجزي ما هو وهابي ولا تيمي، من أئمة الحديث، من أئمة السلف. أي نعم، أثبت الحرف والصوت، لكنه صوت الله وحرف الله، والملائكة يسمعون كلام الله. موسى سمع كلام الله، محمد صلى الله عليه وسلم سمع. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، سمع كلام الله. نعم، ونحن نسمع كلام الله كل وقت مع الإمام، لكن مبلغا. نعم، بصوت القارئ. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. مسألة واضحة لله الحمد، لكن نسأل الله العفو والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الفصل الذي بعده، وقال: فصل في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية. قول المؤلف: فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، ضمير يعود على الله، من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، يرونه رؤية تكريم، ولا يعطون شيئا أفضل من رؤيتهم لله تبارك وتعالى، ولولا أنه يحتجب عنهم لما انصرفوا. قوله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، قال الشيخ: وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله. ووجه كونه من الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. ووجه كونه من الإيمان بالملائكة، لأن نقل الوحي بواسطة الملائكة، فإن جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى، فكأن الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذلك نقول من الإيمان بالرسل، لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق، فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. قوله: عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم بمعنى معاينة، والمعاينة هي الرؤية بالعين. قوله: كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. والمراد بالرؤية بالعين، كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس، صحوا ليس دونها سحاب، يعني فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الشمس بالله، ولكن تشبيه رؤية الشمس برؤية الله عز وجل. والرؤية مخلوقة، هي رؤيته، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية. طبعا في الدنيا لا نراه، أي نعم، لأن خلقتنا للفناء، ولا يناسب أن يرى الفاني الباقي. أما إعادة النشأة فهي للبقاء، فناسب أن يرى الباقي سبحانه وتعالى. قوله: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح، الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمد مد الأديم. إيش هو الأديم؟ الجلد يعني الفراش. نعم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مد الجلد. سبحان الله، قال لما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو موقوفا قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق. ومن حديث جابر رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات. وصحح الألباني في الصحيحة سند الموقوف. كل حال هذا ليس مما يقال بالرأي، فله حكم الرفع. اللهم صل وسلم. قال: فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا أشد من عذاب الحجب بعد الرؤية. كفار يرون الله عز وجل ثم يحجبون ليكون أبلغ في نعم عذابهم، كما فسر الإمام الشافعي: ما حجبوا إلا بعد رؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يعني يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. قال: أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا وكافرون باطنا، وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، وهذا يعني هو الراجح. ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم، يقول الشيخ: ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن نفس الدليل هذا يدل على أنهم حجبوا بعد رؤية، كما قاله الشافعي رحمه الله. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك. قوله: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، كما يشاء الله تعالى، يعني قوله كما يشاء يعني يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم، يعني حقيقة الرؤية ثابت أنهم يرون الله كما يرون القمر، لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، بل كما يشاء الله. القمر في العلو ونراه والكل يراه، ولا أحد يحجب أحد، فكذلك الله عز وجل في علوه وفي جلاله يراه المؤمنون ولا يحجب بعضهم بعضا. نعم، وقد سبق التفصيل في الرؤية: لا تضامون في رؤيته. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اي نعم. ما لا هو كذاب. الآية لا تؤول، لأنه انظر في المصحف: وجوه يومئذ ناظرة، باختصار. إلى ربها عديت بإله، وهو ما يعرف العربية، هذا أعجمي ما يعرف العربي ولو ادعى أنه يعرف العربي، إلى ربها ناظرة، اختطاء من النظر بالعيان، أي أي نعم، تدل على أنه في منظور، أي نعم، انظر إلى العمود، ما أقول لك انظر العمود، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وجوه النظرة عليها بهاء وهي نظرة، لكن الثاني إلى ربها ناظرة اختطاء بالطاء، الرسم الرسم متواتر، رسم القرآن لو كان خطأ لأنكر من 1400 وكذا وزيادة يتلقاه المسلمون بالقبول، إلى ربها، ما قال لرحمة ربها، إلى ربها ناظر، أي نعم. وفي الحديث، الحديث لا يقول يعني برد الأحاديث الصحيحة إلا المبتدعة، لأنهم يريدون أن يلووا النصوص، نصوص الوحي يلوونها لخدمة بدعتهم، مثل الأحزاب، الأحزاب يلوون الحجج ويلوون من أجل تأييد حزبهم ولو كان باطلا، حمية، أي نعم. فهذا على ما تفضلت، كذاب كذاب كذاب، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. أنا بس ما بيحير أخوي هذا، أي نعم، الأخ ما يتحير إن شاء الله بالحق، كيف تقنع؟ هذا المبتدع لا يرجع عن بدعته، المبتدع يعني الذي استحكمت به بدعته لو تتناطح الجبال قدامه لا يصدق، لو صعد إلى السماء قال أنا مسحور. إذن هذا كيف تقنعه؟ إنما تقنعه بالمعاملة، إذا كانت لك قدرة يعني يعامل بأمر الله، إذا كانت لك قدرة، إذا ما كان لك قدرة فأنت معذور، قم عنه ولا تجالسه، أي نعم، ما ينبغي لا تكثر على التأسف، لأنه هذا مثل المريض مرض معدي، أي نعم، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا أشد من المجذوم، نعم. الفصل الذي يلي الفصلين في كلام الله وفي رؤية الله، فصل في الإيمان باليوم الآخر. أقول الحمد لله الإيمان باليوم الآخر، كل الأديان قررت اليوم الآخر، يعني مع الأسف حتى الصفات، صفات الله عز وجل وكلام الله، نعم، في جميع الكتب، في جميع كتب الله الصحيحة التي لم تحرف. يقول الشيخ رحمه الله ورحم شيخ الإسلام ابن تيمية، فصل في الإيمان باليوم الآخر. قال شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه، فقال فصل، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن الموت في الحقيقة ليس يعني إنما هو انتقال من دار إلى دار، ليس عدما محضا، إعداما محضيا، إعداما محضا، لما يقول حكم عليه بالإعدام غلط، أي نعم، ما يمكن يعدم، إنما ينتقل من دار إلى دار، أي نعم نعم. فقال فصل، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال الشيخ حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة، واجب، ركن من أركان الإيمان، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله، إذ أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخافه من العذاب والعقوبة، فإذا كان لا يؤمن به صار كمن حكى الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وسمى اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل، يوم لا يوم بعده، ولا موت، ما في موت بعد الإحياء البعث، يعني بعد البعث يوم القيامة يبعث لحياة لا موت معها، لكن إما سعادة وإما شقاء. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الشقاء. قال والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم ثم الحمل ثم الدنيا ثم البرزخ ثم الآخرة. يعني عبر عنها بمرحلة العدم، هذا فيه يعني فيه نظر، لأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كلهم وأخذ عليهم العهد، فهو إن كان يعني يقصد بالعدم يعني عدم وجوده في واقع الحياة فهذا صحيح، أما إن كان يقصد يعني أنه في العدم ليس في الكتاب مكتوبا، ليس في اللوح مكتوب وليس في علم الله عز وجل، فهذا موجود، موجود في علم الله، موجود في اللوح المحفوظ، نعم موجود، الله مسح ظهر آدم واستخرج ذريته جميعا وأخذ عليهم العهد. هو دأت بدليل على مرحلة العدم لكن لا يدل على العدم. قال فقد دل عليها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إيه لم يكن شيئا مذكورا، لكنه شيء غير مذكور، لكنه شيء غير مذكور، شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، شيء في علم الله. إيه لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ها، ووجود في الرسم في اللوح المحفوظ في الكتابة، ووجود باللسان نطق به، ووجود لا في الأعيان بعينه، اي نعم وجوده بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في علم الله وفي اللوح المحفوظ، وكان موجودا بالرسم في التوراة وفي الإنجيل يلفظونه ويلفظون صفته بألسنته، ثم وجد بعينه صلى الله عليه وسلم لما بعث، فتمت له مراتب الوجود الأربعة. وأنت لما تقول السلام عليك أيها النبي تتصور وجوده في ذهنك، ليس معنى ذلك أنه أمامك، أي نعم، بل هو عليه الصلاة والسلام في نعم في مقامه الشريف في قبره الشريف. على كل حال الذي يغفل عن مراتب الوجود قد يطلق عليها عدما، والعدم ليس بشيء، العدم المحض، العدم المحض ليس بشيء. أين؟ والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعدم، وليس العدم مدحا للذين لا يؤمنون بالآخرة، مثل السوء يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا دليل على البعث لا شك، نعم تفضل تفضل الله يعيننا وياك. وأما مرحلة الحمل فقال الله عنها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، نعم في ظلمات ثلاث. وأما مرحلة الدنيا فقال الله عنها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، يعني في الدنيا كلها مراحل في الدنيا، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأما مرحلة البرزخ فقال الله عنها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما مرحلة الآخرة فهي غاية المراحل ونهاية الراحل. قال الله تعالى بعد ذكر المراحل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال وقوله رحمه الله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر، يعني من مات قامت قيامته، ولهذا يقال من مات قامت قيامته، فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا؟ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل، يعني ما في فرصة للعمل، خلاص فيه الجزاء، جزاء بلا عمل. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. فكر أيها الإنسان، تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا، قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه. نعم هذا ما يتعلق باليوم الآخر. إذا كان هناك استفهامات نستطيع الإجابة عنها، وإلا نستمر في تقرير الشيخ في اليوم الآخر. نعم يقول الشيخ رحمه الله يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. فكر أيها الإنسان، تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا، قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله، وهكذا. وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. لأنه سبحان الله الإنسان يموت على ما يعني تعود، يموت على ما تعود. إذا كان يعني أدركت ناس يعني عندما يأخذهم المرض يهذون بشغلتهم، إن كان مغني بالغنى، وإن كان يحرج أي نعم، من يسوم من يشتري، نسأل الله العفو، من عاش على شيء مات عليه، أي نعم، ومن كان مسلما يذكر الله عز وجل ويموت على ذكر الله، أي نعم. قوله فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الفتنة هنا الاختبار، والمراد بفتنة القبر سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة التي ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة متفق عليها، لأن عنوانها يعني عن جميع المسلمين وأهل الأديان أنها في الإلهيات وفي النبوات وفي المعاد. من ربك؟ ما دينك؟ هذا المعاد. من نبيك؟ النبوات. من ربك؟ الإلهيات. ما دينك؟ هذا إيش؟ لما يسأل عن دينه المعاد، يوم المعاد، يوم الدين. أي نعم. من نبيك؟ النبوات. أي نعم. يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وعلى قدر ثباته في الدنيا يجيب. إذا كان مؤمنا يثبته الله بالقول ثبات، وإذا كان نسأل الله العفو والعافية إما مع الناس أو منافق أو إلى آخره إن لا يستطيع أن يجيب، أو كافر يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. والضمير في يؤمنون يعود على أهل السنة، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، أما المعتزلة وغيرهم وكذا فقد ينكرون نعم منكر ونكير وينكرون فتنة القبر. لهذا من وفق للدعاء الصحيح في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. يؤمنون بفتنة أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر بالامتحان في القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. أما الكتاب ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، نسأل الله العفو والعافية. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، كما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. نعم، لأن الله يجري على يدي خوارق نسأل الله السلامة عظيمة. قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بل قال لأمته إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، رواه مسلم. ومع ذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعلمنا كيف نحاجه وأعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين، وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه. ولهذا نقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. طبعا رواه البخاري ومسلم. قال وما أعظمها من فتنة، يعني تكلم على فتنة القبر، ما فتنة الدجال. فالدجال نسأل الله السلامة يقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. ومن يؤمن به، أي نعم، من يكفر به تصبح أنعامه وماشيته يعني هزيلة، إلى آخر الفتن التي تجري على يديه، ويقول إنه رب العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامة، قال فإن يشتبه أو فلا يشتبه عليكم أنه أعور العين اليمنى وربكم ليس بأعور كتب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب. نعم. وما أعظمها من فتنة هذا الضمير يعود على فتنة القبر، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة السليمة والعمل الصالح. قوله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، قال هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره. وكلمة الناس عامة، يفتنون الناس، يفتنون كلهم، يفتنون الكافر والمسلم. وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم، وفي هذا تفصيل. فنقول أولا أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين: الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخرجه النسائي. الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك، فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيهم. ثانيا وأما الصديقون فلا يسألون، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو إلى سؤاله، وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة، والله أعلم. ثالثا وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا من أمور الغيب، أثبت أنهم قتلوا ومع ذلك هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني سيوف تبرق على رأسه وهو ثابت لا يبالي، يريد إلاء كلمة الله. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فهذا الذي الله